اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الطيبة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه وإخوانه وأبناءهم من كل سوء. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.